القاهرة تقدم روائع التمثيليات الرمضانية. لست شيطانا ولا ملاكا. نجلاء فتحي. محمود ياسين. لست شيطانا ولا ملاكا. السيد بدير. صلاح منصور. مع عشرة نجوم. لست شيطانا ولا ملاكا. قصة سمير عبد العظيم. ليلى مراد. ويا عيني يا الدنيا بتاخدها للثانية وتسد المسعاري وتطرب المنبر. ويا عيني يا الدنيا بتاخدها للثانية وتسد المسعاري وتطرب المنبر. لو كنا بنختار الحب او الجار لارتحنا وريحنا لارتحنا وريحنا يا قلبي. عيني عيني عيني ناس حوالينا صار الصدفة بتجمعنا والشوق بيدمعنا والدنيا بتمنعنا وتسيبنا نحتار وتسيبنا نحتار. ويا عيني يا الدنيا بتاخدها للثانية وتسيبني ومتعالي وتطرب المنبر. ويا عيني يا الدنيا بتاخدها للثانية وتسيبني ومتعالي وتطرب المنبر. تحرمنا من روحنا ولا تسأل في جروحنا وتبدل مطارحنا وتبدل مطارحنا والجنة بالنار. عيني عيني عيني لكن احنا بأملنا بندوس على اللي جرالنا ونغير في خيالنا ونغير في خيالنا نشوف في الأزهار أصل قلوبنا كبار. يا عيني يا الدنيا بتاخدها للثانية وتدي المشاعر عارف مين جوه؟ مين؟ كوثر. كوثر؟ بام بام. طيب ويه. تعال يا احمد. ايه اللي؟ تعال يا ابني تعال سلم على الضيوف. ايوه يا اما. ازيك يا ابني؟ احمد احمد سلم يا ابني. ام سلامه مدلك ايه ده؟ اهلا اهلا اهلا اهلا بيك يا ابني. سنه ونص ما شافكش يا احمد يا ابني. لا ده اسمه كلام، ده احنا جيران وعلى راي المثل الحيطه في الحيطه. ازيك يا كوثر؟ يا مدام كوثر. ازيك انت يا استاذ احمد؟ الحمد لله بخير. مبروك يا ابني على نجاحك وعقبال كده ان شاء الله شهادة البكوس. تعيشي يا اختي، ما هو ابنك برضو. نستأذن احنا؟ لا ما منتو قاعدين ولا المدام وراها اعمالها. انا سامع ان حضرتك بتأمري فتطاعي. تقدري تعيني ناس باربعين جنيه، ناس بستين. ربنا يقدرها على فعل الخير يا ابني. يا رب. ويزيدها قبها على قبها ويديها هي والبيت فلوس كتيرة، فلوس قد الأوضة دي. ولا يا كوثر هاني؟ والستر، المهم الستر يا ابني. لا لا لا لا لا، المهم الفلوس، لأن الفلوس هي اللي بتعمل المعجزات، هي اللي تجيب الفساتين الفخمة دي، وهي اللي بتفتح ورش، وهي اللي بتبني بيوت، وهي اللي بتأكل بوفتيك، وهي اللي بتجيب عربيات فول اوتوماتيك طولها نص مضرب دسوق وتدور وتمشي لوحديها. مش برضو عربية سيادتك فول اوتوماتيك برضو يا مدام كوثر؟ أرجوك يا أحمد، فول؟ حتى العربيات كمان بالفول؟ لا لا يا أما، لا ده فول غير الفول يا أما بتاعنا احنا، فول الأغنية، فول مخصوص للناس اللي بتبيع نفسها. مش مهم تبيع نفسها لمين، للشيطان، للعفاريت الزرق، المهم كام. ماما يلا بينا يا ماما. يلا يا بنتي. مالك يا بنتي؟ مفيش حاجة. أحمد زعلي؟ أبدا. أنا قلت حاجة؟ أنا ما قصدش حاجة أبدا، احنا بندردش بنتسلى. أصله أهم حاجة في الدنيا التسلية، نتسلى. إنما ساعة الجد يبقى فيه كلام تاني، البريمو يكسب. يلا يا ماما. ما انت قاعدة يا بنتي، ما احنا كنا ماشيين. طيب يا بنتي مع السلامة. وصلهم يا أحمد أحسن مش قادرة أقوم. مفيش لزوم، احنا مش غرب. فوتك بعافية يا ست أم أحمد. يعافيك يا أخي. المدام كوثر الظاهر نسيت لفتها. لا ده أنا كنت جيت. الست هانم نسيت لفتها، وصلها العربية يا صابر. حاضر. مع السلامة. الله يسلمك. بقى ده كلام يا أحمد يا ابني؟ مالكش حق أبدا في اللي عملته ده، دول مهما كان ضيوفنا. معلش يا أما، كان لازم نراعي الأصول فعلا. ايه ده؟ انت بتعيطي؟ لا ابدا ابدا. ازاي؟ مين اللي زعلك وانا طربق الدنيا على دماغه؟ مفيش حد زعلني. مفيش حد زعلك؟ تقومي تعيطي. يمكن اكون زعلانه من نفسي. ده النفس عزيز على الواحد، حد يزعل من نفسه برضه؟ طب انا مبسوط جدا من نفسي. ربنا يسعدك كمان وكمان. انبساطي من انبساطك. بالك انت، انا مش عايز من الدنيا حاجة غير اخليك سعيدة ونزقططة، بس انا زعلان مني. ليه؟ علشان مش واخدة بالي. اخد بالي من ايه؟ من البدلة اللي انا لابسها. كويسة قوي اهو كده، دي حاجة تليق بيك وبمكانتك. البدل اتكلفت الشيء الفلاني. يا شميس برضو الفلوس. ولا كرفطات يا اخويا، تعيش وتدوبهم. يا سلام يا سلام، الكلام طالع من بقي شهد مقط. كوثر. نعم. بتحبيني يا كوثر زي ما بحبك؟ نص ما بحبك، ربع ما بحبك. طبعا بحبك. يا سلام، اهو ده الكلام. نظرة يا سيدي ابراهيم يا سوقي، نظرة. يلا يا عم، يلا حبيبتي افتحي بقك. ايوه كده، في الشفا ان شاء الله، في الشفا. روح يا احمد يا ابني، ربنا يسترها معاك. محيرك معايا؟ محيراني في ايه بقى يا اما؟ انا عارف مش امك واجب عليك. طب اتفضل يا ليه تروح ذاكر. ايوه عم، انت عندها فرخه بكش عشان انت الكبير. طب وايه يعني؟ ما انا برضو اخر اللي هنقول. طب اتفضل يا اخويا روح ذاكر. حاضر هذاكر. احمد يا ابني. نعم يا ام. مش هفرح بيك بقى يا ابني. كلام ايه ده يا ام؟ لسه بدري قوي على حاجه زي كده. بدري ليه؟ انا عايز اموت وانا مطمن عليك. ده يا اما كلام، ده يا اما ما تصلي على النبي، امال مش معقول كده. طب ما تريحني يا ابني. ازاي بقى يا اما؟ انا لسه اتخرجت. وماله يا حبيبي، انا عايزه بنت حلال تبقى معاك، تبشر لكم حاجتكم. عشان انا يا اما، عشان خاطري بلاش الكلام ده خالص. اصل الحقيقه قدامي بنت كويسه قوي، بنت ناس كويسين ومقتدرين، وبصراحه كده احطين نظرهم عليك. ان كنت بتحبيني يا اما بلاش تجيبي لي سيره حاجه زي كده. ده بدل ما تقولي لي ذاكر وانجح تقولي لي اتجوز يا اما. يا صفوه افندي حرام عليك. حرمت عليك عشتك، هتمضي ولا لا؟ يا صفوه افندي، دي اوامر الدين، اما مضيت على القنبله الثانيه تشتغل، ما مضيتش الباب يفوت الجنه. ده افترا، ده ظلم، شقايا عايزين تنهبوه. ايه ده؟ ايه ده الزلطه اللي انت عاملها دي يا بيه؟ حرام يا بيه، عايز يمضيني على كمبياله تانية ب200 جنيه عشان اخدت له 7 جنيه، حرام يا بيه. خلاص لا حرام ولا حلال، خد منه العربيه بالحموله، والواد ده ما يشتغلش تاني. بس يا بيه امشي يا بره، هلا احنا ما نرضاش غيرك ولا ايه؟ هلا اطلع بره. هلا يا بيه. شميس فيه يا شميس؟ ده واد صبيح قليل الادب، هنطرده. ليه؟ مش عايز يطلع الكمبياله وكمان بيقل ادبه. الله. طيب معلش المره دي يشتغل. ما هو يشتغل. خلاص يشتغل. ينصر دينك يا سالم. مضيعة كمبيالة. حاضر يا بيه. الكمبيالة يا ست انا. ايوه أنا بلاش الكمبيالة، أنا حضمنه. الله يخليكي، بس أنا عايزك تمشي كويس وما تأخرش أي فلوس في عهدتك. حاضر حاضر، الله يخليكي، الله يسترها معاكي، الله يكرمك، ربنا يخليكي، ربنا يسترها معاكي. بس يا كوثر يا حبيبتي مش كده، الشغل مش هينفع، دول العالم ما يجوش إلا بالسك على دماغهم. بالعكس هتشوف النتيجة، اديهم الثقة في نفسهم وفي شغلهم وهتشوف انهم هيدولك على قد ما بياخدوا. اسمع يا صفوة فندم، كل اللي عليك انبيالة ترجع حاله. يا كوثر سمعتني يا صفوة فندم؟ يا بيت نفس جوالة روح بقى. يلا بينا. هي الكل في الكل، العمال والموظفين بيحبوها قوي يا عم مقصود. طيب يا ابني يا ريتك كنت معانا عشان تسمع بيدعولها ازاي. ست ولا كل الستات، وايه بالك انا بعد ما استريحت ونفسيتي استقرت للكوبانيه شغلي زاد وبقى فل. روح استكوثر الله يسترها معاك. تشرب شاي؟ لا اشرب اجوزه. ادي الحساب النهائي للسنه يا فندم. الله الله الله الله، دي حاجه عظيمه اخر عظمه. بس تسمع يا حاج. نعم يا صاحبة البيت. هو حد يعرف المبالغ اللي حققناها السنة دي؟ فاحسن يقره. يقره ايه يا اخي بس؟ لا برضو ولا يهمك، مدام بنطلع زيك على فلوسنا. يا وش الخير كله، يا وش السعد. الحقيقة احنا ما نقدرش ننكر جهد المدام في اللي عملناه السنة دي. انا ما عملتش حاجة، البركة فيكم. كفاية نفسك معانا، ده انت كلها سنة وتبقي ست اعمال من الطراز الاول. اديني بتسلى حمدي. ايوه فندم. في مكافاه 1000 جنيه شميس دي عملها لك. إيه؟ نظير الجهد الغير عادي اللي عملته السنه دي. 1000 جنيه ولا ايه يا شميس؟ مظبوط مظبوط يا فندم، 1000 شكر. على ايه؟ انت تستاهل اكتر من كده. عايزك من فضلك تتصل لي بمدرسه من المدارس اللي بتعلم السواقه علشان عايزه اتعلم السواقه. طب ما عندك سواق. لا انا عايزه ابقى سوق بنفسي اتسلى. انا مستعد اعلم حضرتك. مش عايزه اتعبك معايا واضيع وقتك في كلام لا فاضح. لا يا فندم انا تحت امرك. بتقول لك مدرسه؟ انت مدرسه؟ خلاص اتصل بيه. انت لازم لك واحد دكتور حالا. انت مش بتقول انك دكتور؟ ايوه صحيح. افتحي بقك. مش هتنامي؟ مش جاي لي نوم، نام انت. استني وديني بتفرج على التلفزيون. خلاص تصبحي على خير. وانت من اهله يا ام الهنا. نعم. قولي لعم عبده يروح وروح انت نامي. حاضر يا سيدي. اصلا بس مش حكيم اسنان. ايه امال حكيم ايه؟ حكيم عيون افهم في العين وافهم كمان في رموش العين. طيب طيب طيب. مين؟ مش ده بيت شميس بيه؟ ايوه. وانت برضو الست كوثر؟ ايوه. طب اوعي. انت مين وعايز ايه؟ انا صاحب البيت ده. افندم ايه مستغربه كده ليه؟ بقولك البيت ده بيتي والحاجه دي حاجه. تعال هنا، انت رايح فين؟ داخل. عندك مانع؟ انت عبيط ولا حرامي ولا بتستعبط؟ ايه الحكايه؟ امشي اطلع بره. بتطرديني كمان؟ بقولك امشي اطلع بره يا ام الهنا. يا عبد يا ام الهنا. ستهاني انت فين وفين عبده؟ انا كنت نايمه يا ستهاني وعبده روح. والبواب فين؟ نايمين على ودانكو. وازاي راجل مجنون زي ده يخش البيت؟ عيلك شويه بتعملي كده ليه؟ اخرس انا هطلب لك البوليس حالا. روح صح البيت بسرعه. راحه راحه. انا اسمي سامي. سامي؟ ايه سامي ده؟ ايه ما سمعتيش على الاسم ده؟ لا ولا قريت عنه في الكتب. سامي فتحي شميس. سامي فتحي شميس ابن فتحي بيه. اهلا وسهلا، لا مؤاخذه اتفضل اتفضل. بس الحقيقة انت غلطان، دخلت داخلة غريبة قوي وفي نص الليل وجاي منفعل قوي. فين ابويا؟ ايه في ايه؟ الله ايه الدوشة دي؟ انا الله. مين؟ سامي. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا ابني. ايه اللي جابك؟ تعبت على معرفة العنوان. في ايه؟ والدتي مالها؟ عيانة قوي. عيانة؟ ايوه. سلامتها. طب انا يا ابني هعمل ايه بقى؟ ما جبتلهاش حكيم ليه؟ جبنا لها دكتور واتنين والعيا بيزيد عليها، والليله دي تعبت قوي فقلت لازم اجي لحضرتك تتصرف. هتصرف اعمل ايه يا ابني بس؟ لا ازاي يا شميس؟ واجب برضه تكون جنبها، انت تعرف تتصرف. يعني البس هدومك وروح على طول. حاضر عن اذنكم. اهلا وسهلا، اتفضل اقعد يا سامي. لا متشكر، هجيب لك حاجه ساقعه. متشكر يعني ايه؟ ما يصحش، ده انت في بيتك وبيت ابوك. يا ام الهنا هاتي حاجه ساقعه لسامي بيه. حاضر. ما يهمنيش ازاي. انا متاسفه قوي يا سامي، ما كنتش عارفه انك في موقف زي ده. ربنا يشفيها باذن الله، سلامتها الف سلامه. متشكر. يلا يا ابني يلا. عايز حاجه يا حبيبتي؟ لا سلامتك. ما تقلقيش عليا، انا مش هتاخر. لا براحتك وعلى مهلك خالص. مع السلامه يا سامي، وعايزين نبقى نشوفكم. سعيده بقى يا روحي. يلا اخوي هنشتري مضرب الرز. مضرب الرز؟ اه مضرب الرز. واحنا مالنا ومال مضرب الرز يا كوثر يا حبيبتي؟ يعني ايه؟ يعني مش شغلتنا. ده مشروع كويس قوي واحسن من كل مشاريعنا. على كل حال يا شميس بيه، ندرس المشروع ونشوف اهميته. نشتري الاول وبعدين ندرس. بس يا كوثر يا حبيبتي. يا شميس نشتري المضرب الاول وبعدين هسمع كل اللي انت عايز تقوله. خلاص. يمكن شفت في البنابي انه هيكسبنا كويس. خلاص نشتري مضرب الرز. فين المدارس؟ المدارس خلف. رسي على مين؟ عارفين رسي على مين؟ على مين؟ على كوثر عبد المقصود. كوثر عبد المقصود هي وجوزها. كوثر عبد المقصود مش دي برضو اللي كانت بتشتغل من 3-4 سنين هنا في المضرب ده؟ كانت بتشتغل على الاله كذا. سبحان مغير الاحوال يا سيدي. ما هو ربك لما يريد يدي من غير حساب. حقك. رايح فين يا احمد افندي؟ رايح فين يا احمد افندي؟ احمد افندي يا احمد افندي. احمد مالك يا ابني؟ لا ماما ما فيش حاجه. اصلي شايفك من ساعه ما جيت من الشغل وانت شايل هم الدنيا على دماغك. لا لا لا ما فيش حاجه يا اما. طيب احط لك تاكل بقى؟ اما جوع هقول لك. ما تشغليش انت نفسك بيا، خلي بالك انت بس من صحتك. لو كنت تبطل تكبر الحاجات دايما يا احمد يا ابني وتعمل من الحبه قبه. وسع يا جدع انت. هو وسع. اتفضلي يا فندم اتفضلي. ايه الزيطه اللي انت عاملها دي يا رزق افندم؟ اقل ما يجب يا فندم، ما عندكيش فكره احنا فرحانين قد ايه. بيتهيالي احسن نلف في المضرب شويه، ولا ايه يا استاذ حمدي؟ تحت امرك يا فندم. عم عطيه الملاحظ. اهلا يا عم عطيه. اهلا بيك يا مدام. انا صديقي الوالد. ما انا فاكراك. اهلا وسهلا. ايه ده كلام تقوله يا عم عطيه؟ وفيها ايه؟ فيها ايه يا اخي انت؟ ايه صديقي الوالد ده؟ ايه اسكت يا جدع اسكت اسكت اسكت يا بعيد. ابراهيم مساعد الملاحظ. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. احمد افندي موظف الصدر والوارد. اهلا يا استاذ احمد. اهلا اهلا اهلا بيكي. الشغل ماشي كويس؟ لا ماشي كويس قوي الحمد لله. وريني من فضلك نظام الصادر والوارد. الاستاذ حمدي المدير يا استاذ احمد. اهلا اهلا اهلا بيك. شوف يا سيدي، احنا هنا بنكتب الصادر وهنا الوارد بس كده. الحقيقه يا استاذ حمدي واضح ان الاستاذ احمد كفاءه ممتازه، يعني يا ريت نستفيد من كفاءته دي فعمل اهم من كده. انا كده مبسوط يا مدام. ايوه لكن المضرب عايز يستفيد. معلش انا اصلي معرفش اعمل غير شغلتي دي. انت عارف مين المدام؟ طبعا عارف طبعا اللي مشغلانا. معلش بعدين هنشوف. وريني قسم تاني يا رزق افندي. أوه يا فندم. اتفضل يا فندم اتفضل. هسيب المضرب واستقيل. تستقيل ليه يا ابني؟ ازاي اقبل اللي بيحصل ده؟ ازاي اقبل ان اشتغل عندها؟ انت بتشتغلش عند حد يا ابني، انت بتشتغل في شغلك، بتأدي عمل وبتاخد قصاده مية. لا يا عم مقصود، انا لازم اسيب الشغل. وهتشتغل فين يا ابني؟ اهو هدور لي على اي شغلانه مش هغلب. ان شاء الله حتى فوت لها بسوق واروح اشتغل في اسكندريه. يا ابني انت هنا مترسخ في شغلتك اللي بتشتغلها من زمان، وقاعد هنا جنب والدتك واخواتك بتراعيهم، وما تضمنش اي شغلانه تانية يا احمد. طب امال اعمل ايه بس؟ بالطول ولا بالعرض كمل يا ابني لحد ما تاخد شهادتك وسلاحك، وساعتها الف باب وباب هيتفتح لك. انما دلوقت غلط انك تسيب شغلانتك يا احمد. طيب والاماره بتاعت اخينا اللي اسمه شميس؟ مفيش اماره ولا حاجه، ومفيش حد ليه عندك حاجه. ادي عملك وانت في حالك واصحاب الشغل في حاله. رأيك كده يا عم عبد المقصود؟ انت عارف يا ابني انا بفكر في مصلحتك قد ايه، ومصلحتك انك ما تسيبش شغلك دلوقتي ابدا. يعني اسمع كلامي يا ابني، اسمع كلامي يا احمد الله يهديك. مساء الخير. مساء النور يا استاذ سامي. بابا موجود؟ مين يا ام الهنا؟ ده الاستاذ سامي يا ست. اهلا اهلا اهلا يا سامي، اتفضل اتفضل. متشكر. تشرب شاي ولا حاجه ساقعه؟ متشكر. ولا نعمل لك لقمه على الماشي؟ متشكر. ايه يا اخي متشكر متشكر دي، هو انت غريب؟ ما هو على راي المثل، البيت بيتابونا والغرب يعزمونا. افندم فين بابا؟ روح انت يا ام الهنا. حاضر يا ست. فين بابا؟ سامي ليه الطريقه اللي بتتكلم بيها دي؟ امال اتكلم ازاي؟ انا دايما بديلك العذر، عارفه ان الحكايه مش سهله عليك مهما كان بتبصلي على اني مرات ابوك، انما كل شيء له حدود. حدود؟ ما توصلش انك تكلمني بالاسلوب ده. انت ليك عين تتكلمي؟ اخرس، اوعى تفتكر اني بكلمك بالذوق عن ضعف. انا بعاملك بذوق تقدير مني لمشاعرك. قلت لي لا، ليه ما نعيش كلنا كويسين مع بعض؟ وحرام ان الاولاد يتحرموا من ابوهم. لما هو حرام ان الاولاد يتحرموا من ابوهم، ليه سرقت ابوهم منهم؟ الكلام ده تروح تقوله له هو، مش تقوله لي انا. اللي زيك لعبه لعبه عارفينها، لعبه قديمه داخله على طمع وجشع. والله ظن والهانه بابويا. الجشع هو ابوك. اذا كنت اخدت من ابوك فهو واخد مني اضعاف اضعاف ما بيديني، واخد مني احلى سنين عمري. يا سلام على التضحيه، ده انت طلعتي قديسه اهو. يا تاني بقولك زعلتك الحقيقه. امشي اطلع بره. بتطرديني من بيت ابويا؟ مش قلت ان الغرب يطردونا وعيش؟ امشي اطلع بره، البيت ده بيتي انا، واللي يدخل فيه لازم يكون مؤدب ورجله فوق رقبته، واللي مش عارفه ما يعاتبوش. لا هعاتبه وهعاتبه غصب عني كمان. يا بيه يا بيه يا بيه. ايوه ايوه ايوه. ايه حصل ايه؟ الاستاذ سامي ابن حضرتك بيتخانق مع الست. ايه بيتخانق؟ ايوه يا بيه. انا همشي. انا احب اقول لك انك ولا حاجه، واني عارف اصلك وفصلك، وعارف انك جاي. ولد بابا. ايه يا ولد اللي بتقوله ده؟ الست بتطردي من بيتك يا بابا. البيت ده بيتي انا. سامع يا بابا؟ بيتها طبعا. حتى انت كمان يا بابا خلاص ادرك. اخلص يا ولد، ازاي تقل ادبك على مراتي اللي في مكانة والدتك؟ والدتي؟ والدتي زي دي؟ يا ولد اخلص يا ولد. والدتي من الملايكة، ايش جاب لي جاب؟ والدتي وقفت جنبك وانت ما معكش حاجة لحد ما بقى معاك. والدتي ما كانتش عايزة حاجة من الدنيا غير رضاك والمحافظة عليك، انما دي جاية تحصد. اخلص يا ولد اخلص. اصحى يا بابا، بنت صغيرة وحلوة وشايفة نفسها، تبقى عايزة ايه منك؟ اخرب اخرب. اضرب كمان يا بابا. اضرب عشان اخرب. كفاية. بس برضه مش هخرب، مش هخرب الا لما اقول كل اللي في نفسي. امشي اطلع بره. البنت ما تدخلوش تاني، ما تدخلوش تاني بره. شمين اهدى يا شمين، اهدى اقعد استريح. شايفة شايفة الكلب بيقول ايه؟ معلش معلش، ده لسه صغير. صغير؟ واحد هيتخرج السلاي بعد شهرين ثلاثة يبقى صغير. اهدى اهدى بس. انا عارف اللي وراه، امه اللي مسلطاه وحصلتني بس عشان تقدر عليا حياتي. انا وحشك يا وسط، انت صغيرة وحلوة صحيح، بس انا ما تفكرش في الكلام ده، ما تقولش الكلام ده يا شميس. بتحبيني يا كوسط؟ ايوه يا شميس، بتقول الكلام ده بعد 20-30 سنين. يعني يعني بتحبيني يا ام الهنا؟ نعم يا ست. هاتي حاجه ساقعه للبيه. حاضر. موعدك النهارده بعد الظهر. جاي الراجل اللي حجب لنا المكن الجديد. اه صحيح فكرتنا. طب يلا قوم قوم البس علشان نلحق شغلنا. مش زعلانه كوسه؟ ابدا هزعل من ايه بس؟ انا هقدمه هو وامه. ولا تقدمه ولا حاجه، كأن اللي حصل ما حصلش بقى. ربنا يديك عقل على عقل يا اميره يا ست الامره. بس الولد بيقول علي. خلاص بقى. حاضر هقوم البس. ارجوك يا باشمهندسه انا اسف، مفيش داعي للانفعال ده كله. دقيقه واحده دقيقه واحده من فضل حضرتك، بص معايا يا استاذ. انت بتتكلم معايا؟ العيب كله العيب كله في الزاويه دي. بص حضرتك، لما يجي المكن يركب لازم هيبقى فيه فرق. انا اصلي كنت في العنابر وعارف. يا استاذ دي حاجه ملهاش دعوه بالعنابر، دي هندسه. ما انا برضه بتكلم بالهندسه. قيسيها حضرتك. اقيس حاجه انا متاكده منها؟ طيب اقيسها انا. بس بص حضرتك معايا. اوه تسمع في دي الرسومات يا باش مهندسه؟ تسمع في دي الرسومات؟ اتفضلي. حاجه غريبه، حاجة في منتهى الغرابة. خير ان تعمل شر ان تلقى نهايته. امرنا لله. ايه ده؟ ايه اللي عملته احمد افندي؟ المهندسة ماشية ببارتة وخدت عربيتها وجريت. انت زعلتها؟ لا زعلتها ولا حاجة. امال يعني زعلت لوحدها؟ انا عارف بقى. والله انت ما حتجيبها البر. نعم. اقول لك دي كانت مزرجنة خالص. ودي مهندسة قد الدنيا يعني ممكن تقلب الدنيا. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. مساء الخير يا استاذ حمدي. مساء الخير يا فندم. امال فين شميس بيه؟ جاي بس واحد قبله بره وقعد يرغي معاه. بمناسبة الرغي مرة واحد بلع صابونة وقعد يرغي. حلو قوي. ده انتوا مبسوطين قوي. حاجة تموت من الضحك. اهلا اهلا شميس بيه. اهلا بيك. عن اذنكم عشان ورايا شغل مهم. طب اتفضل. مالك يا شميس؟ كان بيقول لك ايه اخينا ده؟ ابدا قال لي حاجه ضحكتني. ضحكتك الجدع ده؟ انا بقيت مستتقل دمه قوي. واحنا مالنا ومال دمه؟ راجل بيأدي عمله بامانه واخلاص، هو ده المهم عندنا. يعني بتدافع عنه؟ وما دافعش عنه ليه؟ انا جيت لقيته بيشتغل عندك من مده وانت اللي دايما بتشكر فيه. ايوه بس كلامه كتير معاك. قول بقى كده يعني المسألة. وانا لازم اخاف عليك. تخاف عليا من ايه؟ اللي عنده جوارة نادرة لازم يحافظ عليه. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ تخاف من ايه وتحافظ على ايه؟ يعني بطل الاوهام اللي في دماغك دي. انت كبير مش صغير. الحمد لله انا كنت ميت من الجوع. الاكل بعد التعب بيبقى له طعم تاني. بالهنا والشفا. انا كمان اكلت كتير قوي، مش متعودة اكل بالشكل ده. يعني فتحتلك نفسك؟ ايوه بس كده بقى هدفعك كتير. يا ستي دفعيني انت بس ولا يهمك. عارف يا احمد انا عجباني قوي التلقائيه اللي فيك دي. اول مره شفتك في حياتي قلت لي يا باش مهندسه رسمك غلط. فعلا انا كنت قليل الذوق. بالعكس انت كنت راجل دغري، يعني ما عندكش لا لف ولا دوران. اصل هنلف وندور على ايه؟ الحكايه مش مستاهله. وبعد كده لاحظتها كتير في حاجات تانية، يعني مثلا ما حبيتش تريح المدير العام بكلام غلط. ارجع واقول لك انا راجل ريفي ما عنديش كلمتين ولا رايين في الحاجه الواحده. هايل. انما ايه الحكايه؟ ايه في ايه؟ معقول هنفضل نتكلم طول الوقت عليا بقى ده كلام؟ خلاص نتكلم على حد تاني. على فكرة احنا اتأخرنا، متهيالي نقوم. اللي تشوفه. الحساب من فضلك. هتفضل قاعد كده؟ انت اتخرجت عشان تقعد كده يا سامي يا ابني؟ امال اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تروح لبابا يشغلك طبعا. شغلني في ايه؟ في الشركة، في المضرب، في المصنع. لا مش عايز. مش عايز ده ايه؟ دي حاجتك يا ابني، مش لازم تبقى جنبها؟ تتلاقي ابوك مستني اليوم ده بفوق صبر. يا سلام. هو في ديك الساعة لما ابنه شاب ملوي هدومه يقف جنبه في شغله؟ يا ماما هي دي كمان فيها مقوحة؟ كلام ماما مظبوط. يعني ايه؟ يعني روح لابوك اشتغل معاه. انا اتخرجت. انا عارف اختك قالت لي. وعايز اشتغل طبعا. طب ما تروح تقدم في الحكومة. اقدم في الحكومة؟ والدي عنده المشاريع دي كلها. يعني ايه؟ يعني عايز اشتغل مع حضرتك. تشتغل فين يا سامي؟ يا عيني يا الدنيا. يا عيني يا الدنيا. يا عيني. تدينا الهنا الثانية. تدينا الهنا الثانية. أما الباقي مرات. أما الباقي مرات. أما الباقي مرات. أما الباقي مرات. يا عيني خش دمي ما حد الزمن، عيني حوش الزمن، تنسى ما حد الزمن، مهما ينقف الزمن، دنيا الحب غدا. لست شيطانا ولا ملاكا. عبد الوهاب محمد، بليغ حمدي، الفرقة الماسية. المخرج سمير عبد العظيم. أعدت لكم هذه السفرة منى توفيق.